الإفراط في كتاب توحيد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيدوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا باب كذلك من أبواب التوحيد، مما جمعه الشيخ الإسلام بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو باب أن من سأل بالله فأعطوه. وذلك من سألك بالله، يعني خلف بالله تعطيه هذا الأمر، فهو يسألك بالله كأنه استشفع عندك بالله تبارك وتعالى، فينبغي ألا ترده، لا نكون كأنك ترد من يعني أتى بالله تبارك وتعالى، يعني من باب يعني تعظيم الأمر وحسنك على هذا الأمر. من سألكم بالله فأعطوه، أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم أن من سألك بالله فإنه يجب أن تعطيه ما دام أنه قد سأل بالله، وإن كان يعني طبعا هذا الأمر لأنه قد يتضمن الإقسام عليه، أقسم عليك بالله، وكذلك قد يتضمن معنى أنه يعني قدم الله تبارك وتعالى ليكون كأنه هو الذي يسألك، فكأنك إذا رددته يعني رددت أمر الله تبارك وتعالى، أو رددت من عظم الله تبارك وتعالى وقدم الله تبارك وتعالى لسؤالك. من سألكم بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيدوه. فإذا قال أعوذ بالله، يعني أعوذ بالله منك، أعوذ بالله أن تصنع بي هذا الأمر، يعني كان التجأ إلى الله، فإذا لا تنتقم منه أو توصل له شرك، لأن هذا كأنه دخل في حماية الله تبارك وتعالى. لذلك لما النبي تزوج امرأة ولما اقترب منها قالت: أعوذ بالله منك، قال النبي: لقد استعذت يومئذ، يعني استعذت بالله تبارك وتعالى، ومن استعاذ بالله فكأنه دخل، يعني أدخل نفسه في حماية الله تبارك وتعالى، فكأن العدوان عليه بعد ذلك يكون عدوان على من التجأ إلى الله تبارك وتعالى. ومن استعاذ بالله فأعيدوه، ومن صنع لكم معروفا فكافئوه. هذا أمر كذلك، أن من صنع لك معروفا فكافئوه، هذا ليس داخلا في أبواب التوحيد، وإنما في أمر يعني الجميل، فإن كل من صنع لك معروف وجب عليك أن يعني تكافئه بمعروفه هذا، من باب أنه الإيجاب، يعني خلاص أصبح في رقبتك، له يد ينبغي أن تؤديها إليه، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. ومن صنع لكم معروفا فكافئوه. وقد جاء ايضا: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فان لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا انكم قد كافئتم، يعني ان لم يستطع ان يكافئه، بمعنى ان يجعل يعني له جميل، ترد هذا الجميل بما يماثله، وما كان تستطيع هذا، قال: فدعوا له حتى تظنوا انكم قد كافأتم. وقال النبي: من قال يعني لمن صنع له معروفا جزاك الله خيرا فقد اجزل له يعني بالعطاء والمكافأة. هي مكافأة ان تقول له اذا لم تجد، ان تدعو له بخير فتقول جزاك الله خيرا. ومن هذا حتى تروا أنكم، يعني فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتم، يعني إذا لم تستطع أن تكافئه بما يماثل يعني جميله، فإذا الجأ إلى دعاء الله تبارك وتعالى حتى تروا أنك قد كافأته بجميلها، وأقل هذا أن تقول له يعني جزاك الله خير. رواه أبو داود والنسائي في سند صحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله. إعادة من استعاذ بالله، من استعاذ بالله فعلا، يعني من تجه إلى الله تبارك وتعالى واحتنى به فلا ينبغي لك أن تعتدي عليه، لأن هذا قد دخل في يعني في في في في في حسن الله تبارك وتعالى وعلا، فكان هنا تنتهك حرمة الله تبارك وتعالى. نعم. الثانية إعطاء من سأل بالله. إعطاء من سأل بالله. نعم. الثالثة إجابة الدعوة. إجابة الدعوة، يعني من دعاك فأجيبوه، وأكد هنا الدعوة، هنا الدعوة الواجبة، دعوة ورسة وغيرة أو لا كذا من ذلك، ومن دعاك فأجيبه. نعم. الرابعة المكافأة على الصنيعة. مكافأة على الصنيعة، الصنيعة اللي هو فعل الخير لك، يعني من فعل لك خيرا فكافئ. نعم. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. نعم، الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، وطبعا لا يجوز يعني لا ينبغي أن يلجأ إليه إلا بعد يعني كذلك العجز عن المكافأة. الأول المكافأة، ما استطاع هذا فكافئه، ما استطاع فدعوا له بالخير. نعم. السادسة قوله: حتى ترون أنكم قد كافأتموه. حتى ترى أنهم قد كافأتموه، يعني طبعا استمر في الدعاء هو أكثر من الدعاء حتى تظن أنك قد كافأته بما يعني على صنيعه لك. نعم. الحمد لله رب العالمين.